بسم الله. ما حكم الوصفية العارضة والاسمية كذلك؟ ما حكمهما؟ الوصفية العارضة والاسمية العارضة ما حكمهما؟ أنهما يلغيان ولا يعتد بهما. فالوصفية العارضة لا تمنع الصرف، والاسمية العارضة لا تصرف الاسم الممنوع من الصرف. مثال يا علي الوصفية العارضة. أربع، أحسنت، وأرنب. فهذان الاسمان فيهما وصفية عارضة فلا تمنع المنصرف من الصرف. ومثال الاسمية العارضة أسود وأدهم إلى آخره. فهذه الاسمية العارضة لا تصرف الاسم الممنوع من الصرف فيبقى على منعه. وهناك أسماء ليست فيها اسمية عارضة ولا وصفية عارضة، بل فيها اسمية متأصلة، فماذا صنعت العرب معها؟ نعم، منهم من صرفها وهم الأغلب، ومنهم من تخيل فيها الوصفية فمنعها من الصرف، نحو أجدل وأخيل. أحسنت. بسم الله. قال: ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. حاصل هذين البيتين أن هذه الأسماء التي ذكرها في هذا البيت يمتنع صرفها للعدل والوصف، وأما مثنى فهو معدول من اثنين اثنين من لفظ العدد الأصلي حال كونه مكررا، فمثنى معدول من اثنين اثنين. فقولك جاء القوم مثنى كقولك جاء القوم اثنين اثنين، ولكن عدلوا عن استعمال الثاني الاستعمال الأول تخفيفا، فقالوا جاء القوم مثنى. إلا لو قالوا جاء القوم اثنين اثنين يؤدي نفس المؤدة، لكن عدلوا عن هذا الاستعمال إلى الاستعمال الذي سمعته للتخفيف، فقالوا جاء القوم مثنى. فإذا مثنى معدول عن اثنين اثنين، أي عن لفظ العدد الأصلي حال كونه مكررا، فليس عن اثنين فحسب، بل عن اثنين حال كونه مكررا، عن اثنين اثنين. والثلاث كذلك معدول عن ثلاثة ثلاثة، قولك جاء القوم ثلاثة كأنك تقول جاء القوم ثلاثة ثلاثة، ولكن عدلوا عن هذا الاستعمال للاستعمال المذكور تخفيفا. وكذلك أخر أيضا معدول عن الأخر الذي هو بالألف واللام، فحقه أن يستعمل بالألف واللام فيقال الأخر، ولكن عدلوا عن هذا الاستعمال إلى الاستعمال المجرد فقالوا أخر دون الألف واللام تخفيفا، وإنما قلنا أصله الأخر لأن أخر جمع أخرى، وأخرى مؤنث آخر، فحق هذا مع أي الجمع مع مؤنثه أن لا يستعمل إلا بالألف واللام أو بالإضافة، إنها لإحدى الكبر فيقال الكبر والصغر، ولا يقال كبر والصغر من غير الألف واللام، فحقه أن يستعمل بالألف واللام، فعدلوا عن هذا الاستعمال للتخفيف فقالوا أخر دون الألف واللام. فإذا يكون أخر معدول من الأخر الذي هو بالألف واللام، هذا الذي قرره ابن هشام في الأوضح، وهو أيضا تقرير الأكثرين من النحاء على هذا التقرير أن أخر معدول عن الأخر الذي بالألف واللام، لأن أخر جمع أخرى مؤنث آخر، فلا تستعمل هي وجمعها في الأصل إلا بالألف واللام أو بالإضافة، أو بالإضافة إلى جمع بعدها، لكن عدلوا عن هذا الاستعمال فقالوا أخر. وإلى الأصل أن يقال إنها لإحدى الكبر والصغر والأخر بأل لا بالتجريد. ثم بين رحمه الله في البيت الثاني أن موازن مثنى وثلاث من ألفاظ العدد إلى الأربعة مثل هذين اللفظين، موازن مثنى وثلاث من ألفاظ العدد الأربعة مثل هذين اللفظين في الحكم، أي أنه معدول عن لفظ العدد الأصلي حال كونه مكررا. فقال: ووزن مثنى وثلاثة كهما، فهو مثلهما. إلى أي شيء مثله يكون مثلهما؟ هل مطلقا؟ لا، من واحد لأربع فليعلما. فما كان موازنا لمثنى وثلاث فهو في الحكم كهما، يأخذ حكمهما فيكون معدولا وممنوعا من الصرف. فمثلهما مربع وحاد أو موحد، وأيضا كذلك مربع، مثلهما مثل مثنى ومثل ثلاث في الوزن، موحد وكذلك أيضا مربع. وهذا اللفظ لفظ العدد المعدول جاء من واحد إلى أربعة باتفاق أنه معدول، أجمعوا على أنه معدول واقتصروا على ذلك، ومنهم من أوصلها إلى العشرة، فقال كلها مسموعة هذه الألفاظ. فقال: موحد وأحاد ومثنى وثناء وثناء ومثلث وثلاث ومربع ورباع ومخمس وخماس ومسدس وسداس ومسبع وسباع ومثمن وثمان ومتسع وتساع ومعشر وعشار، ومعشر وعشار كلها قال هذه مسموعة. ومنهم من اقتصر إلى الأربعة: موحد أحاد مثنى ثناء مثلث ثلاث مربع رباع فقط، قالوا لا تتجاوز العرب ذلك. والصحيح أن العرب تتجاوز ذلك إلى العشرة، تجاوز ذلك إلى العشرة. فالبناءان مسموعان، البناءان مسموعان، مفعل وفعال إلى العشرة، البناءان مفعل وفعال مسموعان إلى العشرة، هذا هو الصحيح. فقالت العرب: موحد وأحاد ومثنى وثناء ومثلث وثلاث إلى معشر وعشار، وهذا مسموع حكاه الشيباني وغيره وأبو حيان على ذلك. أما الناظم رحمه الله فهو يقتصر إلى الأربعة المشهور، هذا الذي عليه الأكثرون: وزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. فالحاصل أن ما كان موازنا لمثنى وثلاث فهو مثله، وهو مثله. وهل هو إلى الأربعة فحسب؟ لا، الصحيح أنه إلى العشرة، الصحيح أنه إلى العشرة، كلها مسموعة، البناءان موحد أو مفعل وفعال مسموعة، هذا هو الصحيح. وهذه الألفاظ التي تقدم الكلام عليها لم تستعمل عند العرب إلا صفات وأحوالا وأخبارا فقط، لم تستعمل عندهم إلا صفات وأحوالا وأخبارا. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهذه صفات. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذه أحوال. أخبار: صلاة الليل مثنى مثنى، والثاني توكيد لا للتأسيس وإنما للتوكيد الأول، لا للتكرير المقصود به التأسيس. فهذه الألفاظ لم تستعمل إلا كذلك، إلا على هذه الأحوال الثلاثة. فجاءت في كلامهم أحوالا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، وجاءت في كلامهم صفات: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وجاءت في كلامهم أخبارا: صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى الثاني توكيد الأول لا للتكرير والتأسيس، لأنه لو قال صلاة الليل مثنى لفهم منه المقصود، أي صلاة الليل صلى ركعتين ركعتين، هذه الكيفية الأغلبية في صلاة الليل، وجماعة من العلم يقتصرون على غيرها ولا يجوزون غيرها في الليل، ولا يجوزون غيرها. والصحيح أن غيرها قد سمع، بل نقل الإجماع أنه لا يجوز غير هذه الكيفية صلاة الليل مثنى مثنى، لأن فيه حصرا، فقالوا لا تتعدى هذه الكيفية، صلى ركعتين ركعتين. فلو قال صلاة الليل مثنى لفهم المقصود أن تصلى ركعتين ركعتين، لكن قال مثنى مثنى توكيدا لهذا الأمر. فعلى هذا صلاة الليل أحسن كيفيات فيها ما ذكره، مثنى مثنى صلى على هذه الكيفية، ومنهم من نقل الإجماع على أنه لا، على أنها لا تتعدى هذه الكيفية، لا يتعداها الشخص. طيب انتهينا من هذا. فالحاصل أن الوصفية تمنع الصرف أيضا، كما أنها تمنع الصرف مع زيادة الألف والنون ووزن الفعل، كذلك أيضا تمنع الصرف مع إيش؟ مع العدل. فيتمنع الصرف مع واحد من هذه الثلاث الأشياء، تقدم معنى وزن الفعل، وتقدم معنى زيادة الألف والنون مع الوصفية، كذلك أيضا تمنع الصرف مع ما سمعت من العدل. قال رحمه الله: مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة. عندك يا علي ما إعراب العدل والصفة؟ مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة. فاعل علي يقول، علي يقول فاعل. عندك غير هذا؟ نقيلك قال مستحبة، مبتدأ مؤخر، ومما جار مجرور الخبر مقدم الفاعل مستتر. أحسنت. قال: مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة، وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل كثلاث ومثلث، وهي معدولة عن ثلاث ومثنى، معدولة عن الفاظ العدد الأصول حال كونها مكررة، فثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، ومثنى معدول عن اثنين اثنين. فإذا قلت جاء القوم مثنى، أي جاء القوم اثنين اثنين. لماذا عدلوا عن اثنين اثنين؟ تخفيفا، عدلوا عن ذلك تخفيفا. وهنا فإذا يذكر الخضري وهي جيدة لا بأس بقراءتها. قال: والعدل ضربان، أحدهما في المعارف، وله في المذكر فعل معدولا عن فاعل غالبا كعمر. فالعدل يكون في المعارف وله في المذكر فعل معدولا عن فاعل غالبا كعمر. نعم غالبا، ولربما عدل عن غير فاعل كما تقدم الكلام عليه في القصر. وفي المؤنث فعالي عن فاعلة، نعم فعال عن فاعلة، كحذامي بشرطه الآتي، فهو يكون في المذكر وفي المؤنث. ففي المذكر فعل معدولا عن فاعل، وفي المؤنث فعالي معدولا عن فاعلة، كحذامي على من يعربه، إعراب الممنوع من الصرف والمانع له من الصرف، وإلا لغة أكثر العرب أنه إيش؟ مبني. لغة أكثر العرب لغة الحجاز البنى فيه، وهي اللغة المشهورة، ولغة تميم في خلاف عندهم. فمن أعربه ومنعه من الصرف يقول المانع له من الصرف العلمية والعدل. فحذامي جاءت حذامه، ورأيت حذامه، ومررت بحذامه، هذا ممنوع من الصرف عند من يعربه هذا الإعراب. ما هو المانع له من الصرف عندهم؟ العلمية وإيش؟ والعدل. معدول عن إيش حذام هذا؟ عن حادمة، معدول عن فاعل حذامي عن حادمة، واضح. والصحيح أنه في حال منعه من الصرف المانع له من الصرف العلمية والتأنيث المعنوي، العلمية والتأنيث المعنوي، وإلا بعضهم يقول العلمية والعدل فيجعله معدول عن فاعلة. لكن الصحيح وهو رأي المبرد إن شاء الله أن المانع له من الصرف العلمية والتأنيث، فلا نحتاج للعدل لوجود التأنيث، لوجود التأنيث كزينب ومريم تأنيث معنوي، فلا نعدل إلى العدل مع وجود التأنيث في الكلمة، فنقول المانع له من الصرف العلمية والتأنيث. أما هذا العدل تقديري ما نحتاج إليه، تكلفوه فقط في نحو عمر وحذامي هذا. قالوا: في المؤنث فعالي عن فاعل كحذامي بشرط آتي. والثاني نقول كحذامة لأنه على أنه ممنوع الصرف. والثاني في الصفات، وهو إما في العدد وله صيغتان فعال ومفعل كأحاد وموحد، أو في غيره وهو أخر وفائدته إما تخفيف اللفظ باختصاره كما في مثل وأخر، هذا فائدة العدل، إما تخفيف اللفظ باختصاره كما هو الحاصل في مثنى وأخر، خففوا اللفظ بدل ما يقولوا جاء القوم اثنين اثنين قالوا مثنى، وما كان أيضا بام مثنى تقدم معكم، وكذلك في أخر معدول عن الألف واللام، بدل ما يقولوا الأخر قالوا إيش أخر من غير الألف واللام تخفيفا. طيب، إما تخفيف اللفظ باختصاره كما في مثنى وأخر وتخفيفه مع تمحضه العلمية، وإما تخفيفه أي تخفيف اللفظ مع تمحض العلمية كما في عمر وزفر من عام عن عامر وزافر لاحتمالهما لهما قبله أو قبله للوصفية، نعم محتمل قبل الوصفية أو قبل العدل أنهما وصفان عامر وزافر، لكن لما عدل عنهما عمر وزفر علم أنهما علمان، أنهما علمان. قال ثم هو تحقيق إن دل عليه غير منع الصرف بحيث لو سمع مصروفا إلى آخره، فالعدل إما تحقيقي أو تقديري، فالتقديري في الأعلام التي سمعته عمر وحذامي على من يمنعه من الصرف، عمر ما كان من عمر أعلام مسموع 14 علما ما كان على باب فعل محصورة، وأظن بعضهم يزيد واحدا، بعضهم يزيد واحدا 15، وإلى المشهور 14 علما جاءت على فعل معدولة من فاعل عدل تقديري، عدل تقديري. فالعدل التقديري في الأعلام التي سمعتها، والعدل الحقيقي في الأوصاف التي ذكرت، عدلها حقيقي الأوصاف التي ذكرت. قال رحمه الله: فثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، عندك يا أخي قولي أجنحة مثنى وثلاث وربع، ما معنى يكون الآية؟ على الملائكة هي، قولي أجنحة مثنى وثلاث وربع، ما معناها يكون؟ نعم، من الملائكة ما له جناحان، ومنها ما له ثلاثة، ومنها ما له أربعة إلى آخر، ويزيد في خلقهم سبحانه وتعالى، أحسنته كما فسرها بذلك الزمخشري وغيره. وأنت يا علي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اليوم أنت بجانبي يعني نزيد على الأربع، انكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع، أربع أربع ثمان، يعني معناه جماعة إن أرادت تنكح اثنتين اثنتين فعلت، فسر على أنه جماعة لتنكح اثنتين فعلت، وجماعة لتنكح ثلاث ثلاث لا بأس، ما في مانع، وجماعة تزيد على ذلك ما في مانع إلى الأربع فقط، وخطاب للجماعات، خطاب للجماعات، أحسنت، وليس معناه الضم أنه يزيد على الأربع لا، فمن أراد أن ينكح اثنتين فعل، ومن أراد ثلاث من هؤلاء فعلوا، تسهم الدراهم درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة، يأخذوها درهمين درهمين. وليس معنى أن كل أحد يعطى أربعة دراهم، لا ليس معنى هذا أن كل أحد يعطى أربعة دراهم، لا كل أحد يعطى إيش درهمين، ولا الآخر يعطى درهمين، وهكذا. وهذه المسألة تكلم عليه ابن هشام المغني أظن نقل عن الزمخشري، كلام طيب، فمن فهم من الآية أنه يزاد على الأربع فهذا مو صحيح، ومنهم الشوكاني رحمه الله في وابل الغمام، وتراجع عنه في النيل أظن، تراجع عن هذا القول الخاطئ، فلا تجوز الزيادة على الأربع. قال: وسمع استعمال هذين الوزنين، أعني فعال ومفعل، من واحد واثنين، من واحد واثنين وثلاثة وأربعة نحو حاد وموحد وثنا ومثنى وثلاثة ومثلث ورباع ومربع، وسمع أيضا من خمسة وعشرة، من خمسة وعشرة نحو خماس ومخمس وعشار ومعشر. وهذا هو الصحيح أنه سمع أيضا مما ذكره. قال وسمع أيضا في خمسة وعشرة وما بينهما، أيضا في خمسة وعشرة وما بينهما. ابن عقيل كان يذهب إلى مذهب بعض النحاة أن المسموع خمسة وعشرة فقط، خمسة وعشرة، بل المسموع خمسة وعشرة وما بينهما، مسدس وسداس ومسبع وسباع ومثمن وثمان ومتسع وتسع، هذا مسموع. وأما ابن عقيل يقول مسموع نعم زيادة على الأربعة مسموعة، لكن في خمسة وإيش وعشرة على الوزن هذا، خماس ومخمس وعشار ومعشر على ما ذكر من الوزن. والصحيح أنه سمع فيه خمسة وعشرة وما بينهما إلى العشرة، من واحد إلى العشرة خلاصة. قال وزعم بعضهم أنه سمع أيضا، الشيباني رحمه الله وشيخه أيضا أبو حيان شيخ ابن عقيل، وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة، وهذا هو الصواب، نحو سداس ومستس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتسع ومتسع، هذا الذي حكاه الشيباني، وأيضا اختاره أبو حيان. قالوا مما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر التي في قوله تمررت بنسوة أخرى، وهو معدول عن الأخر، هذا هو مذهب الأكثرين، وإلا بعضهم يقول معدول عن آخر، عن آخر وليس عن الأخر، وإنما عن آخر بمد الهمزة، هذا الذي عليه جماعة المحققين الثاني أنه معدول عن آخر، كما تجد هذا الأشموني في غيره. قالوا مما يمنع من الصرف للعدل الوصفية أخر التي في قولك مررت بنسوة أخرى، وهو معدول عن الأخر، والمانع لهم الصرف تقدم معكم، الوصفية والعدل، الوصفية والعدل نحن فيها، يكون أخر صفة لنسوة مجرور على مجرد فتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف الوصفية والعدل. قال هو معدول عن الأخر، وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع مع الألف والنون الزائدتين ومع وزن الفعل ومع العدل، هذه هي الخلاصة، أن الصفة تمنع مع هذه الأشياء. إلى هنا سبحانه الله وحمده.